الله يرزقنا جميعا النية الحسنة. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا المذكور هنا أهم أمور الإيمان وأعظمها، وذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، ويشمل ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب أي الكتب المنزلة، والإيمان بالرسل. والمراد بالرسل هنا من أرسلهم الله، أي يشمل ذلك الأنبياء، كل من المراد بالرسل هنا ما يشمل الأنبياء. واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، يعني والإيمان بأن كل ما يحصل في هذا العالم خيرا كان أو شرا، حلوا كان أو مرا. الحلو يعني المراد به هنا ما يوافق الطبع، والمر ما يخالف الطبع. إن كان موافقا للطبع أو مخالفا للطبع كل ذلك يحصل بتقدير الله الأزلي الأبدي. مثلا الصحة توافق طبع الإنسان، المرض لا يوافقه. وهذا كله مذكور في حديث جبريل المشهور الذي ذكرناه أمس. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يستحضر هذه الأمور الستة حتى يكون مسلما مؤمنا. أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمور الستة هي أعظم أمور الإسلام. فلو أن إنسانا آمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطق بالشهادتين صار مسلما، ولو لم يعلم شيئا عن اليوم الآخر، ولو لم يخطر بباله أي شيء عن اليوم الآخر. وكذلك لو لم يخطر بباله شيء عن مسألة القدر، وكذلك لو لم يخطر بباله ولو لم يخطر بباله مسألة الأنبياء الآخرين، ولو لم يخطر بباله الكتب المنزلة، بل لو لم يعلم شيئا عن الكتب المنزلة ولا علم شيئا عن الأنبياء الآخرين، مجرد أنه آمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين صار مؤمنا. نعم، يشترط ألا يكذب بالقدر فإنه لا يكون مسلما عند ذلك، لكن كلامنا في من لم يخطر بباله. فهذه الأمور الستة أعظم أمور الإسلام، أعظم أمور الإيمان، وأصل الإيمان الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الشخص مؤمنا إذا آمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم الدليل على ذلك، لكن صدق جازما. فلو فرضنا أن شخصا ما استحضر في قلبه بالمرة لا الدليل الطبيعي ولا الدليل التفصيلي على وجود الله تعالى، لكن صدق بقلبه يقينا جزما أنه لا إله إلا الله، مع التصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون مسلما، يعني مع النطق واضح. نعم هو عاص لتقصيره بمعرفة الدليل، لكن إيمانه صحيح، هكذا قال أهل السنة. ونؤمن بالأنبياء جميعهم ولا نفرق بينهم من حيث الإيمان، بل نؤمن بهم جميعهم. قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الكبائر التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه أكثر من 40 معصية. بعض أهل العلم تاج الدين السبكي عد منها 35 من غير أن يدعي الحصر في ذلك، ونظمها الحافظ السيوطي في أبيات، وألف عدد من المصنفين في بيان الكبائر، منهم ابن حجر الهيتمي، لكنه في هذا الكتاب عدها أكثر من 400، وهذا منه ليس بجيد لأنها لا تبلغ هذا العدد، وفيما عده كبيرة ما لا يحسن عده من الكبائر. ومعنى كلام الطحاوي رحمة الله عليه أن أهل الكبائر الذين ارتكبوا الكبائر إذا ماتوا غير تائبين، لكن ماتوا على توحيد الله تبارك وتعالى، قوله إذا لقوا الله موحدين، يعني إذا ماتوا على التوحيد، ماتوا على الإيمان لكن من غير التوبة، فهؤلاء تحت خطر المشيئة، إن شاء الله يسامحهم ويدخلهم الجنة بغير عذاب، وإن شاء يعذبهم في النار مدة ثم يخرجهم بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين أو بغير شفاعة، قسم بشفاعة وقسم من غير شفاعة. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن لا نعتقد مثل الخوارج أن مرتكب الكبيرة يصير كافرا بذلك، ولا نعتقد عقيدة المعتزلة أن الذي يرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يصير كافرا، بل يكون بين الأمرين وأنه يخلد في النار. ولا نقول كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، إنما نقول من ارتكب الكبائر ومات غير تائب منها هذا تحت خطر المشيئة، إما أن يسامحه الله ويدخله الجنة بغير عذاب، وإما أن يعذب مدة على ذنوبه ثم يدخله الله الجنة بعد ذلك، إما أن يشفع له الشافعون فيخرج من النار بشفاعتهم الأنبياء، العلماء العاملون، الملائكة، الشهداء وغيرهم، وإما أن يخرجه الله من غير شفاعة من النار. في وقت من الأوقات أهل النار الكفار يقولون للمؤمنين الذين هم في النار: ماذا نفعكم إيمانكم؟ أنتم معنا. عندما يقولون ذلك الله يخرج المؤمنين من النار، فيزداد الكفار حسرة إلى حسرتهم. لو كان موت في الآخرة كانوا ماتوا من شدة الحسرة. وذلك لأن الله تعالى حفظ أهل معرفته المؤمنين به من أن يكونوا كأهل نكرته الذين كفروا به. فالمؤمن مهما فعل من الذنوب لا يخلد في النار كالكافر، ولا يكون عذابه بشدة عذاب الكافر. الله تعالى قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لذلك ختم الطحاوي عبارته بأن دعا الله تعالى بالتثبيت على الإيمان حتى نموت على ذلك، لأن العبرة في النجاة من الخلود الأبدي في النار بالموت على الإيمان، فالإيمان هو سبب النجاة. لذلك سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعدما استقر في الملك واجتمع بأهله دعا الله تبارك وتعالى فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي يا رب توفني على الإسلام، اجعل خاتمتي حسنة كسائر الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. معنى ذلك أن المسلم العاصي الفاسق طالما أنه لم يخرج من الإسلام تصح الصلاة خلفه، تصح خلفه كما تصح خلف التقي. لكن جمهور العلماء يقولون مكروه أن يقتدي الإنسان بالفاسق من غير عذر، وقال بعض الأئمة لا تصح الصلاة خلفه إلا في الجمعة والعيد، وهذا مذهب أحمد رضي الله عنه. إذن خير للإنسان أن يجتنب الصلاة خلف الفاسق، لكن إذا صلى خلفه صحت الصلاة. وقد يكون عذر فيصلي الشخص خلف الفاسق، كان بعض الصحابة يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكفى به فاسقا ظالما، لكن خوف الفتنة، خشية الفتنة. أما من غير عذر فهو مكروه، وبعضهم قال لا تصح إلا في الجمعة والعيد. يقال إن الحجاج بن يوسف لما مات وجدوا في حبسه 100,000، وكان يحبسهم في حبس لا سقف له زيادة في عذابهم. كان يحكم العراق، رغم ذلك بعض الصحابة كان يصلي خلفه لما كان، لأنه كان يؤم الناس في الصلاة خوف الفتنة. قال رحمه الله: وعلى من مات منهم، يعني أنه مما يعتقده أهل السنة أن الفاسق إذا مات يجب أن يصلى عليه كما يجب أن يصلى على التقي إذا مات، إلا شهيد المعركة فلا يصلى عليه، لأن الله تولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وهذا سبق بيانه. نقول إجمالا: الأتقياء يدخلون الجنة بغير عذاب، والكفار يخلدون في النار. أما الفساق، المسلمون الفساق، فإما أن يغفر لهم وإما أن يعذبوا مدة في النار ثم يدخلون الجنة، لكن لا نعين أن فلانا من المؤمنين يدخل الجنة أو أن فلانا يدخل النار، إلا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة فهذا نجزم له بالجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، مثل بلال وعمار وعبد الله بن سلام، مثل أهل بدر وأهل أحد، أهل الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هؤلاء من أهل الجنة. قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني لا يجوز أن نقول عن المسلم إنه كافر أو إنه مشرك أو إنه منافق أي في الإيمان، لأن هذا اتباع للظن الباطل. نعم، إذا ظهر من واحد منهم الكفر حكمنا عليه بمقتضى ما ظهر منه، إذا كفر نصفه بما حصل منه، نقول كافر. إيش يعني كافر؟ كافر الذي كفر، ماذا نقول عنه؟ أما ما لم يظهر منه شيء من ذلك فحرام أن نقول له يا كافر، حتى لو كان بقصد التشبيه. الشافعي يوما ناظر حفصا الفرد، هذا كان يدعي الإسلام، أقام عليه الحجة، وذاك معاند، قال له الشافعي: لقد كفرت بالله العظيم. ومرة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان في مجلسه واحد يقال له جهم، عرف أن في مجلسه واحد يقال له جهم كان له مقالات كفرية، قال: كافر أخرجوه. ولما ناظر الأوزاعي غيلان الدمشقي قال للخليفة في ذلك الوقت: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فما يقوله بعض الناس من أن الإنسان إذا كفر لا نسميه كافرا سخافة ما لها أساس في دين الله. لو قلت للذي يقول هذا: من أين جئت بهذا؟ أين هذا في القرآن أو في الحديث أو في أقوال الصحابة؟ لا يجد شيئا. هؤلاء متساهلون، مش بس متساهلون، مفرطون. هؤلاء مفرطون. لابد أن يعرف الإنسان الحد بين الإيمان والكفر، الفرق بين الإيمان والكفر، وإلا كيف يكون مؤمنا؟ نعم، ليس معنى إذا قيل كافر أن يلحقه وأن يضربه مثلا ويرميه ويظلمه بالمعاملة، هذا شيء آخر، لكن أما أن يعتقد كفره إذا كفر فهذا لا بد منه. قال رحمه الله: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، يعني الله مطلع على حقيقة ما في قلوبهم فنذروا ذلك إلى الله. نحن نعامل الناس على حسب ما يظهر منهم، ولو فإن أظهر لنا الإيمان أحدهم عملناه على أنه مؤمن، ولو كان هو في الحقيقة في قلبه غير ذلك. عبد الله بن أبي بن سلول رأس من رؤوس المنافقين، حصل منه ما يظهر حقيقة حاله، لكن بعد ذلك تشهد وكان يصلي مع المسلمين. قبل موته قال لولده: ائتني بشيء من ثياب النبي أكفن به. فولده فعل، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه ذلك، النبي أعطاه قميصه. ثم عندما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حكم عليه بحسب إيش؟ بحسب الظاهر. بعد موته، بعد أن دفن، الله أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ما علم به أن هذا الرجل مات على النفاق. فإذا كان خفي حقيقة ما في قلب هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا لا نجزم، لا نقول بأننا نعلم ما في قلوب الناس، لكن نعامل الناس على حسب ما يظهر منهم. من ظهر منه الإحسان نقول محسن، ومن ظهر منه الإساءة نقول مسيء، بغض النظر عما في القلوب، لأننا لا نعرف ما في القلوب، إنما نحكم على حسب الظاهر. الله تبارك وتعالى يرزقنا نقاء القلوب، وأسأل الله أن يحسن لنا الختام جميعا. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. شو يعني مواضحة عنده؟ يعني ما زال يعتقد اعتقادا كفريا؟ إذا واحد كان يعتقد اعتقادا كفريا بعدين بعد ذلك تشهد، ما هو يعرف أن الشهادتين على خلاف اعتقاده ذاك، معناه يصرح بأنه ما عاد على ذلك الاعتقاد، إنما الآن هو على هذا الاعتقاد، لا نطالبه للحكم عليه بالإسلام بأكثر من ذلك. ما هو يعرف حاله أنه عم بيقول، يقول الآن كلمة هي خلاف الدين الذي كان يعتقده. أما إذا كان ما زال في قلبه عقيدة كفرية في الحقيقة لا يكون آمن، بس نحن نكتفي بهذا للحكم عليه بالإسلام. الذي يقول سؤال، يعني ما حكم الذي يقول للمسلم يا كافر؟ فيه تفصيل. إذا قال واحد لأخيه المسلم يا كافر، إذا قصد أن دينك دين كفر وهو يعرف أنه على الإسلام، يكون سمى الإسلام كفرا فيكفر. أما إذا قصد أفعالك تشبه أفعال الكفار فهذا حرام من الكبائر، لكن لا يكفر بهذه الكلمة. السؤال: هل يقال تحت خطر المشيئة أم يقال تحت مشيئة الله؟ يقال هذا وهذا. المسلم العاصي منه بخطر؟ شو؟ وين الإشكال؟ إذا مات من غير التوبة ليس هو في الخطر؟ ما في إشكال في هذا، لكن شو بالأمان هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان إما أن يكون عالما وإما أن لا يكون عالما. إن لم يكن عالما ماذا يفعل؟ يتعلم. كيف يتعلم؟ بالسؤال العالم. إذن لابد أن يتبع مذهبا من مذاهب المجتهدين. المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد من يسأل فيها؟ من يتبع فيها؟ المجتهد، لأن غير المجتهد ليس متأهلا ليفتي فيها. فإذا كان يريد أن يتبع المجتهد، إذن لابد أن يتبع إماما من الأئمة مثل الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة. أو يجي يتبعني إليه؟ باختصار هذا هو. أما هؤلاء الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، نحن نجتهد كما هم اجتهدوا، في رجال في المعنى رجال، في رجال بالصورة رجال، وفي المعنى كلا شيء. الذي يكون خاليا من العلم كيف يجتهد؟ بس أنه فقط عندي كتاب صحيح البخاري في بيتي، هذا هو الاجتهاد؟ أو عندي المصحف أعرف أن أقرأ فيه، هذا هو الاجتهاد؟ لابد من أمور كثيرة حتى يكون الإنسان مجتهدا. وإلا الشافعي مجتهد، بيطلع هلا الشافعي رضي الله عنه مجتهدا، مجتهد من المجتهدين مثلا، وأنا كمان كيف هي؟ أو أبو حنيفة عليه رضوان الله مجتهد وأنت مجتهد، كيف هذا؟ لمجرد أن الإنسان يعرف بعض الأشياء يكون مجتهدا؟ أما الذي وصل، إذا فرضنا أن إنسانا وصل إلى درجة الاجتهاد وأراد أن يجتهد، هذا شأنه. لكن أين هؤلاء؟ نادر، في كل عصر قلة قليلة جدا. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.